بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 32 من تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 9 من شهر ربيع الآخر 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أحمد بن عبد الله عن ابن وضاح عن موسى بن معاوية عن وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: هل ترون هذا القمر؟ قلنا: نعم. قال: هكذا ترون ربكم يوم القيامة، لا تضامون في رؤيته. نعم، هذه بعض الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الآيات في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وهذا الحديث هو حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو من الحديث المشهورة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. قال رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلة البدر. البدر هو القمر إذا ما اكتمل، وهذا يكون في منتصف الشهر في الليالي البيض، وهذه الليالي البيض هي التي شرع صيام أيامها، وسميت الأيام البيض باعتبار لياليها، وإلا في الأيام كلها واحدة، كل الأيام تطلع عليها الشمس، وإنما سميت الأيام بالبيض لبيض لياليها بنور القمر، وهذا يكون في منتصف الشهر في اليوم 13 14 15، وبعد ذلك يرجع القمر في النقص. وليلة اكتمال القمر هو أتم يكون في ضيائه وفي وضوحه للناظر إليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل ترون هذا القمر؟ هل ترون هذا القمر؟ والقمر يطلق على القمر عند اكتماله، ولا يطلق عليه في ابتدائه، وإنما يسمى هلالا، والهلال هو ما طلوع القمر في أول الشهر قبل اكتماله، فإذا اكتمل يسمى قمرا. والنبي صلى الله عليه وسلم سألهم هذا السؤال لأن هذا مما لا شك فيه ويعلم الإجابة منهم. قال: هل ترون هذا القمر؟ يعني هل هو واضح لديكم وهل ترونه بوضوح؟ قال: قلنا: نعم، يعني نراه ونشاهده. ومعلوم أن القمر يكون في السماء ويراه أهل الأرض من أمكنة متعددة، وهو ليس بالشيء الذي يختص بمكان دون مكان، فعند البلدان التي يطلع فيها القمر يراه كل الناس في حال اكتماله، وهذا بخلاف ظهور القمر، ظهور الهلال في أول الشهر، فإنه لا يكون ظاهرا للجميع، وإنما لا يراه إلا قوي البصر، ولهذا يتراءى الهلال، يعني الناس يتراءون الهلال، ترقبون النظر إليه، ومنهم من يشاهده ومنهم من يخفى عليه. وأما القمر فهو مشاهد للجميع، كل مبصر يرى القمر ليلة اكتماله. قال: هل ترون هذا القمر؟ قلنا: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: هكذا ترون ربكم يوم القيامة، هكذا ترون ربكم يوم القيامة. أولا هنا يلاحظ أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ترون ربكم، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم كالقمر. يعني لاحظوا الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كذلك، وبين أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ربه بالقمر، تعالى الله عن ذلك. فإن من الأصول المقررة في باب الصفات أن الله لا يشبهه أحد من خلقه، مع أن القمر يضرب به المثل في الجمال، وكان الشعراء يمدحون من حسنت صورته بالقمر، يقال فلان كالقمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أجمل الناس، قال الصحابي: إني لأنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في عيني أجمل من القمر عليه الصلاة والسلام. فالقمر يضرب به المثل في الجمال والضياء، ومع هذا فالله عز وجل أعظم من كل المخلوقات، ولا يشبه الله عز وجل بخلقه. وإنما هذا التشبيه كما قال العلماء تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. وهذا التشبيه لجامع الوضوح في كل، لجامع الوضوح، فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة رؤيا واضحة ظاهرة، وكذلك يرون القمر رؤيا ظاهرة بينة. هذا وجه من أوجه الشبه بين تشبيه رؤيتهم بالقمر، تشبيه رؤيتهم لله عز وجل في الجنة برؤيتهم للقمر. والوجه الثاني أنهم يرون القمر من فوقهم، كذلك يرون الله من فوقهم، كما جاء في الحديث إن الله عز وجل عندما يدخل أهل الجنة الجنة يقول لعباده: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ وقد أدخلنا الجنة وبيض وجوهنا، فينظر إليهم فيرونه من فوقهم. وذلك لأن الله عز وجل هو العلي العظيم، وهو متصف بصفة العلو على خلقه، علوه عليهم في الدنيا وعلوه عندما يدخلون الجنة، فالله عز وجل متصف بصفة العلو، وصفة العلو ثابتة لله تبارك وتعالى. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية لجامع الوضوح في كل، ولأن الناس يرون القمر من فوقهم، والمؤمنون في الجنة يرون ربهم من فوقهم، ولأن القمر واضح لا يتزاحم الناس في النظر إليه. ولهذا جاء في العبارة التي بعد هذه الجملة قال: لا تضامون في رؤيته. وهذه اللفظة وردت بعدة ألفاظ: لا تضامون في رؤيته، قال الشراح: أي لا ينضم بعضكم إلى بعض في النظر إليه، لأن انضمام بعضهم إلى بعض في النظر إلى شيء عندما يكون هذا الشيء يعني ليس بعظيم، كما تلاحظون عندما يوجد شيء في الأرض يزدحم الناس للنظر إلى هذا الشيء، أو حتى لو كان في مكان لكنه ليس بعظيم وليس بعلو القمر تزاحم الناس في النظر إليه، وأما القمر فلا يزدحمون في النظر إليه، ولهذا قال لا تضامون في رؤيته، بمعنى لا ينضم بعضكم إلى بعض، وفي اللفظة الأخرى لا تضامون في رؤيته، وهذا من الضيم والظلم، أي لا تظلمون في رؤيته ولا يظلم بعضكم بعضا في رؤيته، كما تزدحمون في الدنيا على شيء، فإذا ازدحم الناس ظلم القوي الضعيف وأبعده عن المكان، كما تلاحظون في تزاحم الناس في الأماكن يحصل تدافع بين الناس ويحصل ظلم من بعض الأقوياء في أبدانهم في حق الضعفاء، أما في النظر إلى الله فلا يحصل ضيم، كل يراه رؤية واضحة لا ضيم فيها ولا ظلم. وفي اللفظة الأخرى كما سيأتي في حديث أبي هريرة لا تضارون في رؤيته، أي لا يضر بعضكم بعضا في رؤيته، إذن الرؤية واضحة لا يكون فيها ازدحام ولا يكون فيها ضيم ولا ظلم ولا مضارة، وإنما كل يرى ربه من مكانه الذي هو فيه رؤية واضحة بينة، وهذا دليل على عظمة الله، لأن أهل الجنة ينظرون إلى الله عز وجل ولا ينضم بعضهم إلى بعض، وهكذا في الأمور العظيمة التي تكون في السماء كالقمر في علوه وارتفاعه عن الأرض، فإنهم ينظرون إليه دون أن يتزاحم الناس في النظر إليه، قال هكذا ترون ربكم يوم القيامة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هذا اللفظ يشمل رؤية المؤمنين لربهم في أرض المحشر وعند دخولهم الجنة، لأن يوم القيامة يشمل ما يكون بعد البعث من البعث والنشور والحساب والجزاء، ثم دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فالمؤمنون يرونه في أرض المحشر ويرونه عند دخولهم الجنة، وهذا مما يدل على ثبوت هذه الرؤية، ثبوت الرؤية وأنها رؤية حقيقية. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي حديث أبي هريرة الآتي يبين أن هذه حقيقة لا تقبل التأويل، ويضرب هذا المثل ويبين هذه الحقيقة بهذا المثل البين الظاهر في رؤية الناس للقمر، مما يقطع بذلك قول كل مؤول يتأول الرؤية، كما قال بعض المؤولة أن معنى ينظرون إلى الله أي ينتظرون ثوابه أو ينظرون إلى ثوابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم، ما قال ترون ثواب ربكم، ترون ربكم، فدل على أن الرؤية حقيقية. وهذا التشبيه يرد كثيرا في السنة، وكذلك ضرب الأمثلة في القرآن، وهو لتقريب صورة معنوية في صورة معنوية في صورة محسوسة مشاهدة، فالصورة المعقولة في المعنى هي النظر لوجه الله، والصورة المحسوسة المشاهدة هو نظر الناس الآن إلى القمر، قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر كما ترون هذا، فدل على حقيقة هذه الرؤية وأنها رؤية صحيحة، يرون الله عز وجل بأبصارهم ويتنعمون بهذه الرؤية، وهي أعظم نعيم الجنة. والأحاديث في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها مقررة لهذه الحقيقة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بعد دلالة الآيات على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله، قال ابن وضاح وحدثني حسين بن الحسن المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه حجاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة وليس دونها حجاب؟ قالوا لا. قال فلا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. نعم، هذا حديث أبي هريرة، وهو في معنى حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما. قال رضي الله عنه عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله، أي الصحابة رضي الله عنه، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا سؤال من الصحابة، سألوا عن هذه المسألة العظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه حجاب؟ هنا بين حقيقة هذه الرؤية بأمر واضح، ولم يبادر إلى إجابتهم بقوله نعم، وإنما بين لهم في هذا المثال المحسوس. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، قمر في ليلة البدر في حال اكتماله ليس دونه حجاب. والحجب كثيرة، قد يكون حجاب يحجب الأبصار كالذين في البيوت لا يرون القمر، وقد يكون السحاب، وقد يكون هناك شيء من الضعف في البصر. لكن إذا زالت هذه الحجب وكان الناس في العراء والسماء صافية والقمر في ليلة اكتماله أو في ليالي اكتماله، فإنهم يرونه رؤيا واضحة بينة. قال هل تضرون، أي هل يضر بعضكم بعضا أو يحصل لكم ضرر أو تزاحم أو خفاء في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا، لا يحصل لنا ذلك بل نراه. ثم ضرب لهم مثالا آخر، قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة؟ لاحظوا فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال رؤية الشمس وسكت، لأن الشمس عندما تشرق تكون ضعيفة الإضاءة ولا يظهر ضوءها، وأما عند الظهيرة فظهورها ظاهر. ولهذا يضرب المثل بالشمس الظهيرة، يقال هذا كالشمس في رابعة النهار أو في رائعة النهار، لفظا رائعة النهار يعني وسط النهار، أو رابعة النهار وسط النهار، وذلك لعظم الشواهد على طلوعها، حرارة الشمس وشدة ضيائها وشدة حرارتها ووجود الظلال، بخلاف الشمس عندما يعني تشرق فإنها تبدو وهي ضعيفة وتقل الظلال إلى أن ترتفع. أما عند توسطها من السماء في حال الظهيرة فهي أظهر ما تكون. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل بالشمس في الظهيرة، قال وليس دونها حجاب، ليس دونها حجاب كالسحب والغيوم، أو أن إنسان يكون في البيت أو في مكان لا يرى فيه الشمس يحول بينه وبينها حجب. قال وليس دونها حجاب. قالوا لا، يعني لا نضار في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونها حجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضارون في رؤيته، ضمير في رؤيته يرجع إلى الله لأنهم سألوا عن رؤية ربهم. قال فلا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. وانتفت المضارة في رؤية أحدهما، فدل على ثبوت الرؤية للمؤمنين يوم القيامة، رؤية واضحة بينة لا لبس فيها ولا إشكال. وهذه الأمثلة التي يضربها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث تدل على حقيقة الرؤية، وأن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى رؤية صحيحة ثابتة لا يحصل فيها ضيم ولا ضرر ولا مضارة ولا تزاحم ولا خفاء، ونؤمن بما دلت عليه هذه الأحاديث. ولا يجوز لمؤمن بعد ذلك أن يعمل عقله كيف نرى الله وكيف يكون الله في جهة أو ليس بجهة، هذا كله من ضعف العقول. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بهذه الأحاديث، والصحابة ما عرف عن واحد منهم أنه قال كيف نراه، ما قال كيف نراه، وما قال أحدهم أو بعضهم هل نراه في مكان أو ليس بمكان. فجاء المتأخرون تكلفوا هذا التكلف، هل نراه في مكان أو ليس بمكان وكيف نراه، هذا تكلف. إذا نثبت الرؤية لله، رؤية المؤمنين ربهم في الجنة كما دلت على ذلك الأدلة وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمثلة التي تدل على حقيقة الرؤية. ولكن ينبغي التنبه لما سبق التنبيه عليه من أن ليس في هذه الأحاديث تشبيه لله بالقمر ولا بالشمس، ولكن تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال ابن وضاح: وحدثني إبراهيم بن نوح الموصلي قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا، قالوا: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فيظهر فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا، إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا. وهذا النداء احتمال أنه من الملائكة واحتمال أنه من الله عز وجل، نودوا، ولم يذكر في الحديث المنادي، ولكن ذكر أن أهل الجنة ينادون، يقال: يا أهل الجنة إن لكم موعدا، إن لكم موعدا، وفي بعض الروايات يريد أن ينجزكموه، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ لأن الإنسان إذا كان في نعيم وكان في سعادة وحبور ينسى غيره مما هو فيه، وهم إذا دخلوا الجنة وتنعموا بما فيها ينسون هذا الأمر، فيقولون: وما هو؟ وكأنهم يقولون: لم يبق شيء من النعيم إلا قد حصل لنا، ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار، حصل لهم كل النعيم. فهذا دليل على عظم ما كانوا فيه وما هم فيه من النعيم العظيم الذي ظنوا أنه ليس فوقه شيء في تلك اللحظة وفي تلك الحالة، مع أنهم يؤمنون بذلك في الدنيا. وهذه الألفاظ أيضا تدل على ما يحصل لأهل الجنة عند دخولها من بيض الوجوه، وأيضا النجاة من النار، دخول الجنة، وكونهم في هذا النعيم العظيم. قال: فيكشف الحجاب، فيكشف الله الحجاب. وهذا الحجاب هو ما تقدم من الأدلة التي دلت على الحجب، وهذا الحجاب أحيانا يفرد وأحيانا يذكر بصيغة الجمع، والحجب كثيرة، وإذا أطلق الحجاب قد يراد به الجنس، فإن المفرد يطلق على جنس الشيء، ودلت الأدلة على أن هناك حجب متعددة. قال: فيكشف الحجاب فيظهروا، أي فيظهروا لهم، في بعض الروايات فينظرون إليه من فوقهم. قال: فيظهروا فينظرون إليه، فينظرون إليه. وهنا ذكر أن لله عز وجل فعلا ولهم فعل، ففعل الله والظهور. قال: فيظهروا ويتجلى لهم، ثم فعلهم فينظرون إليه، أي فينظرون إلى الله عز وجل. وهذا دليل أيضا على ثبوت الرؤية وأنها تكون بعد دخولهم الجنة، لكن هذا الحديث يدل على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة عند دخولهم الجنة. قال: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه، ما أعطاهم الله شيئا في الجنة أحب إليهم منه، أي من هذا النعيم وهو النظر لوجه الله تبارك وتعالى. وهذا مما يدل على أن هذا أعظم نعيم الجنة، فإذا سئل المسلم ما أعظم نعيم الجنة فإجابته أعظم نعيم الجنة النظر إلى وجه الله. وهذا من حكمة الله أن كل ما يتعلق بالله فهو أعظم مما يكون للمخلوق، فالدنيا هذه أعظم ما فيها محبة الله وتوحيده وعبادته، والسعادة التي تحصل للمؤمن بعبادة ربه وبمحبته لربه وبمناجاة ربه لا توازيها سعادة مما يحصل لهم في الدنيا من أنواع النعيم المتعلق بتلذذ المخلوق بالمخلوق، هذه الشهوات وأنواع اللذات المتعلقة بالمطعوم والمشروب والمنكوح والمراكب والأثاث وما هم فيه في هذه الدنيا، لهم فيها سعادة ولهم فيها أنس وهي محببة إليهم، لكن ما يكون لهم بلذة مناجاة ربهم وبعبادة الله لا يمكن أن يوازي هذه السعادة التي تكون بالمخلوق. هذا يعرفه من جربه، كما ذكر هذا العلماء الذين بلغوا مبالغ عظيمة في هذه المنزلة، حتى قال قائلهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لقارعون عليها بالسيوف. وقيل لشيخ الإسلام ابن تيمية إنه ينازع الخليفة على ملكه أو كذا، فقال: ما نحن فيه أعظم مما هم فيه. وكذلك قال آخر: إنه لتمر بي أحوال أقول لو أن أهل الجنة في هذا النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. هذه ما قالها رجل عند تلذذه بهذه الملذات الدنيوية متعلقة بهذه اللذات، لكن هذه لذة ليس لها نظير، وهي جنس آخر غير التلذذ بهذه اللذات. ويلاحظ الإنسان أن كل هذه اللذات يصحبها ندم بعد فراغه منها، ولما يذهب من الوقت الذي قد يفوت على الإنسان ما هو خير، وما أن تنقضي اللذة حتى تذهب ويذهب يعني بقى هذه اللذة ولا تبقى إلا عند مقارفتها. وأما لذة العبادة ولذة محبة الله عز وجل فإنها تبقى ولا تنقطع، بل إنها تزيد وتقوى. فكذلك في يوم القيامة أعظم نعيم لهم هو التلذذ بالنظر إلى خالقهم، كما أن أعظم نعيمهم في الدنيا محبة الله وتعظيمه، فكذلك لذتهم يوم القيامة أعظم ما تكون في النظر إليه. وهذا من حكمة الله، كل ما يتعلق بالله فهو أعظم مما يتعلق بالمخلوق، كلامه أعظم الكلام والتلذذ به أعظم من كل لذة، مناجاته أعظم من كل مناجاة، محبته أعظم من كل محبة، عبادته أعظم من كل عبادة. بل كيف تقارن عبادة المخلوق للمخلوق بعبادة رب العالمين، رب هذه المخلوقات؟ فهذا النعيم العظيم يحصل لهم بالنظر إلى الله عز وجل، ودل هذا الحديث على أن هذا أعظم نعيم يحصل لأهل الجنة، وهو تلذذهم بالنظر إلى وجه خالقهم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا يدل على أن هذا الحديث مفسر، هذا الحديث مفسر لهذه الآية، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة هنا المذكورة في هذه الآية هي النظر لوجه الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن علي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن أبيه عن عامر بن سعيد بن سعد البجلي قال قرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الآية أو قرأت عليه فقال: هل تدرون ما الزيادة؟ الزيادة النظر إلى وجه ربنا. نعم، هنا ذكر المصنف رحمه الله تفسير الزيادة هنا عن الصحابة، نقلت عن كثير من الصحابة، ومن ذلك ما نقل عن أبي بكر كما في هذا الحديث في هذا الأثر أنه قرأ أو قرأ أبو بكر صديق هذه الآية أو قرأت عليه، يعني كأن الراوي شك هل قرأها أبو بكر أو قرأت عليه، فقال: هل تدرون ما الزيادة؟ زيادة المذكورة في قول الله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هل تدرون ما الزيادة؟ ثم قال: الزيادة النظر إلى وجه ربنا. الزيادة النظر إلى وجه ربنا، وهذا دليل أيضا على تفسير الصديق رضي الله عنه لهذه الزيادة بالنظر لوجه الله مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية هي من أظهر الآيات في تفسيرها، لأنه ثبت تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جمع من الصحابة وجمع من التابعين. قال المصنف رحمه الله: وقال يحيى: وحدثني المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سارعوا إلى الجمع في الدنيا، فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض، فيكونون منه في القرب كمسارعتهم إلى الجمع في الدنيا، فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك، ثم يرجعون إلى منازلهم فيجدونه قد أحدث لهم أيضا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سارعوا إلى الجمع في الدنيا، سارعوا إلى الجمع، إلى حضور الجمع وإلى التبكير إليها. قال: فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة. يبرز بمعنى يظهر، ثبت البروز والظهور والتجلي، كل ذلك بمعنى الظهور. يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة، ولهذا قيل أن يوم الجمعة هو يوم المزيد، يوم الجمعة في الجنة هو يوم المزيد. قال: في كثيب من كافور. الكثيب هو التراب، إذا اجتمع وأصبح مجتمعا كالجبل في عظمته، وقد يكون أقل. في كثيب من كافور، وهذا الكثيب من الكافور، والكافور نوع من الطيب، وهو نوع من الشجر يؤخذ منها الطيب ويحنط به الأموات، لأنه من المواد التي تحفظ البدن. في كثيب من كافور أبيض، يعني لون هذا الكافور أبيض، وهذا يدل على جودته. قال: فيكونون منه في القرب كمسارعتهم إلى الجمع في الدنيا. فيكونون في القرب من الله في ذلك اليوم، وهو يوم المزيد، كمسارعتهم إلى الجمع. فمن كان إليها أسرع كان إلى الله أقرب، وهذا الدليل على فضل تبكير للجمع. قال: فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك. فيحدث لهم شيئا من الكرامة ما كانوا رأوه قبل ذلك، وهو النظر لوجه الله تبارك وتعالى والتمتع بالنظر إلى وجه خالقهم. قال: ثم يرجعون إلى منازلهم فيجدونه قد أحدث لهم أيضا. قد أحدث لهم أيضا، جاء في بعض الروايات أن الله يبيض وجوههم، فإذا رآهم أهلهم من الحور ونساءهم في الدنيا قالوا ازددتم جمالا وبهاء، وقالوا هم لنسائهم وأنتم ازددتم جمالا وبهاء. وهذا من أثر النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: قال يحيى: وسمعت غير المسعودي يزيد فيه، وهو قوله: ولدينا مزيد. نعم، قال هنا: قال يحيى وسمعت غير المسعودي أحد الرواة يزيد فيه، وهو قوله: ولدينا مزيد، يعني أن ما يحصل لهم من أن الله يحدث لهم شيئا من كرامته، قال وهو قوله: ولدينا مزيد، يعني النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: قال يحيى: وحدثني سعيد عن قتادة في قوله: وجوه يومئذ ناضرة، قال ناعمة، إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى الله. نعم، هنا ذكر هذا الأثر عن قتادة رحمه الله في قوله: وجوه يومئذ ناضرة، قال ناعمة، ناضرة من النضارة وما يظهر عليها من النعيم والسرور، ولهذا يضاف النظر والنعيم إلى الوجوه، وذلك لأنها تتأثر بالسعادة ويظهر أثر الفرح وأثر الحزن على الوجه. وجوه يومئذ ناظرة، قال ناعمة. وجاء في بعض تفسيرها عن ابن عباس وعن غيره قال من النضارة، ناظرة من النضارة وهو بمعنى البهاء والضياء، إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى الله، تنظر إلى الله. وجاء في بعض الآثار تنظر إلى الله نظرا، يعني أن هذا النظر يعني حقيقي، وهو نظر الوجوه إلى ربها تبارك وتعالى. وهذا كله من تفسير السلف للآية التي تقدمت للآيتين في النظر لوجه الله تبارك وتعالى في قول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال المصنف رحمه الله: قال يحيى: وإنما ينظر إليه المؤمنون، وأما الكافرون فيحتجب عنهم، وهو قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم، هذا في بيان الفرق بين المؤمنين وغيرهم. قال يحيى: وإنما ينظر إليه المؤمنون، وأما الكافرون فيحتجب عنهم. وهذا على قول من يقول أن الكفار لا ينظرون إلى الله تبارك وتعالى لا في أرض المحشر ولا في النار. أما في النار فمتفق عليه أن أهل النار لا يرون الله عز وجل، وإنما وجد الخلاف في رؤية أهل المحشر لربهم ثم يحتجب عنهم، هذا على قول. وعلى قول آخر أنهم حتى في أرض المحشر لا ينظرون إليه. قال: وأما الكافرون فيحتجب عنهم، وهو قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني محجوبون عن النظر إليه. وذكر الإمام ابن القيم أن الحجب على قسمين: الحجب عن الله، قال حجب في الدنيا وحجب في الآخرة. الحجب في الدنيا هو بحجب بعض الناس عن العلم بالله، بحيث يكون الرجل محجوب والعياذ بالله عن العلم بالله، ويوم القيامة أنهم يحجبون عن النظر إليه، وهذان أمران متلازمان. ولهذا قال بعض أهل العلم: يخشى على الذين ينكرون رؤيته يوم القيامة أن لا يحصل لهم هذا النعيم، لأنهم ما كانوا يؤمنون به، وهذا من حجبهم عن العلم به، فإنهم عطلوا أسماء الله عز وجل وصفاته، وعطلوا ما دلت عليه الأدلة من النظر إليه، فهذا حجبهم عن العلم به، وهو مستلزم لحجبهم عن النظر إليه. وهذا المعنى إذا أعدناه إلى الأصول فإن تعطيل صفات الله كفر، وإذا قامت الحجة على هؤلاء بكفرهم فإنهم سيكونون في النار، وأهل النار لا يرون الله. ولهذا من ينكر الرؤية فهو على خطر عظيم، من ينكر رؤية الله في الجنة بعد دلالة الأدلة على خطر عظيم. وإذا علم هذه النصوص وعرفها وعرف الأحاديث وكلام السلف في تفسيرها ثم أنكرها فإنه يخرج بإنكارها من الدين بإجماع العلماء. فإن من أنكر شيئا من القرآن أو السنة بعد ثبوته وبعد اطلاعه عليه فإنه يخرج من الدين بإنكاره لشيء من ذلك. وأهل السنة فضلهم الله وشرفهم ووهبهم من العلم به ما يؤمنون به في الدنيا، ويرجى لهم أن يكونوا يوم القيامة من أهل النظر إليهم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، فإن هؤلاء هم أعظم أهل الجنة نعيما الذين يتلذذون بالنظر إلى وجه خالقه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل الجنة ليسوا في درجة واحدة على التلذذ بالنظر إلى وجه خالقهم، فإن منهم من ينظر إلى الله عز وجل بكرة وعشية، قال بعض أهل العلم بقدر ما يناجون الله ويشهدون صلاتي الفجر والعصر، ويوم الجمعة لهم نظر آخر. وأدنى أهل الجنة منزلة من يراه في الأسبوع مرة، وهذا مما يدل على تفاوت أهل الجنة في هذا النعيم العظيم. وهذا مقتضى الأدلة ومقتضى عدل الله تبارك وتعالى في أن أهل الجنة ليسوا على درجة واحدة في نعيمهم، يتفاوتون في 100 درجة، فلا يستوي من كان في أعلى الدرجات بمن كان في أدنى الدرجات. ولهذا أعلى الناس وأعظمهم منزلة في الجنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب الوسيلة، وكلما علت الدرجة في الجنة كلما كانت أقرب لعرش الرحمن، فإن الله عز وجل عرشه فوق الجنة، وجنة عدن هي أعلى الجنة، وليس بين أهل جنة عدن وبين أن ينظروا إلى الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. والنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى هذه الجنان وهو صاحب الوسيلة، وهي منزلة لا تكون إلا لعبد صالح، والنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب هذه المنزلة، وهذا من حكمة الله. فمن كان إلى الله أقرب بعبادته في الدنيا فهو أقرب منزلة من عرش الرحمن، وأعظم الناس تلذذا بالنظر إلى خالقه سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أود التنبيه إلى أنه نظرا لقرب الامتحانات ورغبة بعض الطلاب الذين يتابعون معنا الدرس في التفرغ للاختبار، نأخذ كتابا مختصرا في فترة الاختبارات كما تعودنا على هذا في كل الفصول الدراسية عند الاختبارات، وكتابنا إن شاء الله سيكون بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله، وهو كتاب مختصر ومفيد، وفيه تذكير لنا بهذه الشعبة العظيمة من شعب الإيمان وهي بر الوالدين، وقد ذكر فيها جملة من النصوص وبعض المسائل العظيمة التي تتعلق بهذا الباب. وهذا الكتاب هو من الكتب المشهورة في بر الوالدين ومن أنفع ما صنف في هذا الباب. وسنبدأ إن شاء الله الدرس في يوم الاثنين القادم، لأن عندنا غدا سنكمل في هذا الكتاب يوم السبت، ويوم يوم الأحد والاثنين إجازة، سنبدأ يوم الثلاثاء إن شاء الله درسنا في كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي، ونسعى إن شاء الله أن نستخرج نسخة فيها تسطير للتعليق عليها وتوزع إن شاء الله في موعد الدرس. نعم، جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.